قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المشاهدين الكرام، أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله، وأحييكم جميعا بتحيات الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وبعد، فلازلنا في استعراضنا لعدد من الإشارات الكونية والعلمية في كتاب الله، ونحن لازلنا في سورة آل عمران في الآيتين الكريمتين 96 و97. يقول ربنا تبارك وتعالى في الآية الأولى، بسم الله الرحمن الرحيم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. أول بيت، يعني احتار العلماء في تفسير ذلك، هل هو أول بيت على الإطلاق أم أنه أول بيت عبد الله تعالى فيه في الأرض؟ والإشارات القرآنية الكثيرة والأحاديث النبوية العديدة تؤكد على أنه أول بيت بني على سطح الأرض على الإطلاق، وهو الكعبة المشرفة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وانظروا معي حضرات المشاهدين الكرام إلى الفعل وضع، المبني للمجهول، يعني لم يضعه أحد من الناس. وتؤكد أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الذي بنى هذا البيت هم الملائكة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أول من طاف بالبيت الملائكة. وتؤكد لنا المعارف العلمية المكتسبة بأن أرضنا في تاريخها القديم غمرت بالماء غمرا كاملا، ثم فجر الله سبحانه وتعالى قاع هذا المحيط الغامر بثورة بركانية، وبدأت البراكين تلقي بحممها حتى تكونت سلسلة جبلية في وسط هذا المحيط الغامر، يسميها العلماء باسم الحيود المحيطية أو أوشيانيك ريدجز. هذا الحيد المحيطي له نظائر في أواسط كل المحيطات الحالية، كل محيط من المحيطات الحالية له سلسلة جبلية في وسطه، هذه السلسلة الجبلية الذي يرتفع منها فوق مستوى سطح الماء يكون جزيرة محيطية تسمى أوشيانيك آيلاند، مثل جزر هاواي، جزر اليابان، جزر الفلبين، جزر إندونيسيا وغيرها. لكذلك ندرك أن هذا الحيد المحيطي الأولي الذي كونه ربنا تبارك وتعالى في وسط هذا المحيط الغامر حتى برزت أول قطعة منه فوق مستوى سطح الماء فكونت جزيرة بركانية، أرسل ربنا تبارك وتعالى ملائكته تبني أول بيت وضع للناس على هذه الجزيرة البركانية، حتى يؤكد ربنا تبارك وتعالى على شرف هذه البقعة وكرامتها. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض. والخشعة الأكمة الصغيرة، الهضبة الصغيرة. كانت الكعبة خشعة على الماء فدحيت منها الأرض. والدحو ليس التكوير كما يتخيل كثير من الناس. الدحو كلمة عربية فصحى معناها المد والبسط والإلقاء، وهي تعبر تعبيرا شاملا على فورة البركان. عندما يثور البركان يلقي بحممه فيوسع من مخروطه بطريقة مستمرة، وهكذا تكونت اليابسة التي نحيا عليها. تكونت اليابسة من هذا المخروط البركاني الواحد أرض مكة المكرمة، الحرم المكي الشريف. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم دحيت الأرض من تحت مكة المكرمة، ولذلك سميت بأم القرى. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة جدا لا يتسع المقام لعرضها، مما يؤكد على أن اليابسة كلها بدأت من مخروط بركاني واحد، وهو ما تؤكده دراسات علوم الأرض. تكونت قارة واحدة يسميها العلماء باسم القارة الأم أو أم القارات أو بانجيا، هذه القارة الأم، فاتتها ربنا تبارك وتعالى بشبكة من الصدوع إلى القارات السبع الحالية التي نعرفها، وبدأت هذه القارات تنزاح وتنداح متباعدة عن بعضها البعض حتى وصلت إلى أماكنها الحالية، ولا تزال القارات تتباعد إلى يومنا هذا. الجزيرة العربية تبتعد عن القارة الأفريقية بمعدل سنتيمتر إلى 3 سنتيمترات في كل سنة، وتقاس هذه المسافة عند باب المندب بأجهزة قياسية دقيقة. لذلك في كل الحالات بقيت مكة المكرمة في وسط اليابسة، ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: دحيت الأرض من تحت مكة المكرمة، ولذلك سميت بأم القرى. بمعنى أننا لو رسمنا دائرة مركزها مكة المكرمة، فإن هذه الدائرة تحيط باليابسة إحاطة كاملة، لا يخرج عنها شيء من هذه اليابسة. ولذلك نادى ربنا تبارك وتعالى على خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم بقوله العزيز: ولتنذر أم القرى ومن حولها. وكان المستشرقون يستعجبون كيف تدعون أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث للناس كافة وبعث رحمة للعالمين، والقرآن بنصه يقول له: ولتنذر أم القرى ومن حولها. وكانوا يتخيلون أن ما حول أم القرى بعض قرى جنوب الحجاز، فإذا بالعلم المكتسب يثبت لنا مركزية مكة المكرمة من اليابسة، بمعنى أن ما حول الحرم المكي هو القارات كلها، العالم بأسره. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرم المكي، وهو ليس المسجد فقط الذي حول الكعبة، ولكن الحرم المكي عبارة عن وادي عظيم طوله حوالي 30 كيلومتر وعرضه حوالي 20 كيلومتر، فهو حوالي 600 كيلومتر مربع. هي الحرم المكي الذي حدده ربنا تبارك وتعالى، يعني أنزل ملائكته تحدد هذا الحرم منذ القدم، علمته لأبينا آدم عليه السلام، لسيدنا إبراهيم عليه السلام، لجميع أنبياء الله، وعلمته كذلك لخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. هذا الحرم يقول عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم أو عن مكة المكرمة، يقول: إن هذه البلدة حرمها الله يوم خلق السماوات والأرض، لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أراد أن يعرف بها. وقال في يعني مدح هذا الحرم أحاديث كثيرة قد لا يتسع المقام إلى عرضها. لذلك نقول أن في هذه الآية القرآنية الكريمة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذا البيان الإلهي حقيقة من معجزات هذا الكتاب العزيز، لأننا نرى حتى في بعض كتب الأقدمين بالرغم من تحريفها وتزويرها ونقلها من اللغات الأصلية للوحي إلى لغات غير لغة الوحي، بالرغم من ذلك كله نجد فيها إشارات إلى كرامة مكة المكرمة. وكما أشرنا في حلقة سابقة أن في أحد المزامير المنسوبة لداود عليه السلام في العهد القديم إشارة إلى كرامة مكة المكرمة، والمزامير هي نوع من الابتهال إلى الله سبحانه وتعالى، وداود عليه السلام كان كثير الابتهال، كثير التأوه، كثير اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. فيقول في هذا المزمور رقم 84 ما ترجمته بالنص: طوبى لمن ملأ حبك قلبه واشتاق إلى حج بيتك في وادي بكة. وجاءت في العهد القديم بكة كما أنزلت في القرآن الكريم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. لذلك أقول أن هذه الومضة القرآنية المبهرة فيها من الحقائق العلمية والحقائق التاريخية ما يشهد لهذا الكتاب العزيز بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله، وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية في نفس لغة وحيه اللغة العربية، وتعهد بهذا الحفظ تعهدا مطلقا حتى يبقى القرآن الكريم شاهدا على الخلق أجمعين إلى يوم الدين بأنه كلام الله الخالق